تفسير الآية 29 من سورة المدثر، يقول تعالى: لواحة للبشر، أي ومن صفاتها أيضا أنها تلوح تماما للناس برهبتها حتى يروها جميعا بأعينهم، من لاحة أي ظهرة، كما أنها حراقة مغيرة مسودة للبشرة وهي ظاهر جلد الإنسان حتى يلوح أي يظهر عظمه، وذلك قبل أن تهلكه. والبشر جمع بشرة، لأن من معاني لاح أي غير وأحرق وسود، ولوحته الشمس أي غيرته، حيث تلفح حرارتها جلده فتغيره للسواد.